القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان فارقت همي للشاعر السوداني الهادي آدم. تركت همي ورائي ذات أمسية، ورحت أضرب في الآفاق نشوانا، فكنت أضحك ملء القلب منطلقا، ألقى الحياة قرير العين جذلانا، أقول يا هم إني غير منتجع دنياك، يا هم فاذهب وحدك الآن. كم جئت قلبي أقوالا ملفقة، فزدت قلبي أشجانا وأحزانا، فاركن لغيري إذا ما كنت مرتكنا، حسبي وحسبك ما أرزى بدنيانا. ومر بي صاحب غاضت بشاشته، منكس الرأس لا ينفك حيرانا، وراح لما رآني ضاحكا جذلا يرثي لحالي كأني لست إنسانا، يقول لي هل ضللت العقل وأسفي، قد كنت أكثرنا عقلا وأهدانا، وكنت أعلم أني غير ذي عوج مما رماني به زورا وبهتانا. هنا تحفز منه الهم منطلقا، وراح ينفث في الأجواء نيرانا، يقول ليتكم تدرون ما خطري، فإن لي في قلوب الناس سلطانا. ورحت أضحك لا أدري أيحسدني أم بات مما يراني فيه أسوانا، وقلت خل الذي تقتاده زبدا تلقى الهناء وتلقى الكأس والحانا، ما غير الحزن أمرا قبل موقعه، ولا أطاح به من بعد ما كان، فقال يا صاحبي حسبي سأتركه، فإن لي معه من بعد ذا شانا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.